الحج قبل أشهر الحج، ويكره الإحرام قبل وصول أو قبل الوصول إلى الميقات. نعم. وينعقد. نعم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. منها أي من العشر يوم النحر واليوم العاشر. نعم. منها يوم النهر وهو يوم الحج الأكبر. لأنه لو أن الإنسان ما جاء إلى الحج إلا ليلة العاشر ليلة النحر فإن الحج صحيح، إذا مر بعرفة قبل الفجر ليلة النحر أجزأه ذلك، يعني يكون حجه في اليوم العاشر. نعم. باب الإحرام. نعم. لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان الإحرام لغة نية الدخول، يعني المقصود بذلك النية، ليس المقصود أنه لبس المخيط فقط غير المخيط فقط، لا، وإنما المقصود به أن يدخل في النسك ليمتنع عن ما كان جائزا له من قبل. نعم. لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل النكاح. كان مباحا له عقد النكاح، وكان مباحا له لبس المخيط، وكان مباحا له تقليم الأظافر، وكان مباحا له الطيب، وكان مباحا له تغطية الرأس، فحضرت عليه هذه الأمور جميعا. فالإحرام معناه نية الدخول في النسك، ولا يكفي نية الحج. لو جاء من المشرق ناوي للحج خرج من أهل ناوي للحج، قد جاء من المغرب قاصدا الحج، نقول لا ما يكفي هذا، وإنما لابد من نية الدخول في النسك وهو الإحرام، بمعنى نية الدخول في النسك. كما أن الصلاة تحريمها التكبير، يتهيأ الإنسان للصلاة ويكلم صاحبه ويسلم على جاره ويتكلم مع فلان وفلان، لكن إذا قال الله أكبر معناه دخل في الصلاة. تحريمها، مر بنا الصلاة قلنا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، إذا سلم الإنسان حل له الكلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.